أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

إن فرعون وعاد Oh, ولكن لا أكثر الله ما شاء الله. وكذلك نجزي المحسنين. فرددناه إلى what?

السلام يا حي. ولما توجهت الله Yeah. برضو طمعانين لسه. الله Uh-huh.

إلى تعتدوا مع الله إلا من له الحكم وإليه ترجعون. لا no.